يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا فيما سبق عن مقدمه الامام مسلم رحمه الله تعالى وننتقل الى الكتاب نفسه ثم ونقرا بعض الاحسان تذكير الامام الله ما بعد فاني اروي صحيح الامام في الصفحه 11 ابي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المولود سنه 400 ومتوفى سنه 261 ونعلي والشيخ محمد زين بن محمد ياسين الداني قراءة عليه لمعظمه وإجازة عن الباقين رحمهم الله تعالى أربعاتهم عن العلامة المقري المحدث الشيخ كبير أحمد بن عبد الحسني أبانا العاكري أمان الدووي بلدنا متوفى سنة 100 و390 هجرية عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الدلتي عن والده يحيى بن بشير الدلتي عن والده بشير الدلتي عن مفتي داود بن أبي بكر الدووي عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل عن صفي الدين أحمد بن محمد مقبول الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي محمد السنهوري عن نجم الدين مطي عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن أبي نعيم رضوان بن محمد العقبي عن أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد القاهري بقراءة الحافظ أحمد بن علي الشهير بن حجر الأسقلاني في 4 مجالس يعني ختموا صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم. وعن أبي الفرج هذا قراءة عجيبة 4 مجالس ينتهي الكتاب من أول إلى آخره. عن أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي سماعا لجميعه عليه عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي سماعا لجميعها عن محمد بن علي بن محمد بن حسن وصدقة الحراني عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل ابن أحمد الفراوي هذا الذي يقال له للفراوي الفراوي كان له طلاب كثيرون عن أبي الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي النيسابوري عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن محمد الجلودي النيسابوري عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد النسابوري أنه قال أخبرنا به سوى 3 أفوات معلومة وتقدم شرحها أو في مقدمة المقدمة قدمت شرح مقدمة 3 مواضع أحاديث كثيرة فماذا فبالإجازة أو الوجادة يرويها أبو إسحاق إبراهيم محمد النسابوري يرويها عن الإمام مسلم هذه الأفوات بالإجازة أو بالوجادة. مؤلفه الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا القدر. ثم نقول بهذا السند الذي ذكرناه إلى الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى الصفحة 16 قال في أول كتابه قال أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمه الله تعالى بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وما توفقنا إلا بالله جل جلاله. قال الظاهر أنه من كلام المصنف رحمه الله تعالى نفسه قال ويحتمل أن يكون ملحقا من كلام بعض الرواة عنه أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري نسبة إلى بني قشي. قال رحمه الله جملة دعائية معترضة بين القول ومقوله وهو قوله بعون الله بفتح فسكون به استعانه استعان به ومثله المعانة بالفتح فتح الميم والمعونة والمعونة فتح الميم وسكون العين معونة فتح الواو يعني يقلب لكن سمع هكذا فتح الواو فتح الميم وضم العين والمعون فتح في الظن قال في القاموس. وذكر أبو حيان في شرح التسهيل أن العون مصدر في حواشي المطول قاله في التاج. والجار والمجرور متعلق بنبتدي، قدم عليه لإفادة الحصر والاختصاص. ونبتدي مهموز خفف بقلب همزته يعني، وقدم المعمول في قوله وإياه نستكفي في الحصر أيضا. يقال استكفيته الشيء فكفانيه، أي طلبت منه الكفاية، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. كتاب الإيمان، هذه الترجمة يقال إنها نوضع مصنف الكتاب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب النكاح، كتاب البيع، هذه من وضع المصنف. ومع ذلك من الأبواب فمن وضع الشراح، ولذلك يختلف من شارح إلى شارح آخر في بعض التراجم، وأيضا سنفعل مثل هذا. يعلم أنه جرى لمصنف في بداية مصنفاته باختيارات، ولكل وجهة هو موليها. وأنسب ما وجه به بداية الإمام المسلم رحمه الله تعالى بكتاب الإيمان، ما هو وجه تقديم كتاب الإيمان؟ أن قال رأى الإيمان شرطا في الأعمال، لأنها بدونها هباء منثور، لأنها بدونها تكون هباء منثورا. هنا يعني ينبغي أن ننتبه، تكون هباء منثورا، كلمة تكون لازم، هباء منثورا، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فرأى تقديمه أحق من غيره. طيب، إذن قدم الإيمان لهذا. فإن قلت كيف يصدق أنه ابتدأ بكتاب الإيمان وقد كتب مقدمة ضمنها مسائل عديدة لمباحث علم الجرح على رئيس النفائس، كيف نقول ابتدأ كتابه بكتاب الإيمان مع أنه تقدم له مقدمات ضافية كافية؟ أجيب بأن معترف بالذات أولا، إنما هو المقصود بالوضع أولا بالذات، أولا وبالذات بالواو يقرونها كثيرا، والمقصود بالذات إنما هو كتاب الإيمان فما بعده. فأما ما قدمه من المسائل فإنها مقصودة بالعرض ليست بالذات، لأنها من الوسائل المقصود، والله تعالى أعلم. وهكذا نوجه كيفية تقديم الإيمان. وبهذا الكتاب يتعلق مسائل كثيرة ينبغي أن تستفيدوا من الشرح. وننتقل إلى صفحة 59. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله عز وجل، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بقدره وإغلاظ القول في حقه. لا كان لا يؤمن بقدر أغلظ عليه القول الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم. وبسندنا متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر قال حوى حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريه، وهذا حديث. وقال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد النجوان، فانطلبت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقولون القرآن يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن سلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعار لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث عظيم. نشرح حبة حبة. أولا بداية من السند فنقول الإسناد تسعة رجال الإسناد هنا تسعة. أولهم أبو خيثمة زهير بن حرب من شداد النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت أكثر عنه مصنف من الطبقة العاشرة تقدم عليه. الثاني عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ رجح ابن معين أخاه المثنى عليه من الطبقة العاشرة تقدم أيضا. الثالث أبوه معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي ثقة مطمئن كبار التاسعة تقدم أيضا. الرابع وكيع بن جراح بن مليح الرؤاسي أبو صفيان الكوفي ثقة حافظ عبد من كبار التاسعة أيضا. الخامس كهمس كهمس فتكاثوا إسكان الهاء وفتح ميم وبالسين وملا وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري ثقة من الخامسة. وهنا أول ترجمته ولو في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط وستأتي بأرقام تسلسل. السادس عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضي مرو أخو سليمان وكان توأمين ثقة من الطبقة الثالثة. وهذا أيضا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 18 حديثا. السابع يحيى بن يعمر بفتح تحتانية والميم يعمر بينهما مهملة ساكنة أبو سليمان ويقال أبو سعيد ويقال أبو علي القيسي الجدري البصري ثم المروزي قاضيها ثقة فصيح يرسل من الطبقة الثالثة. هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 8 أحاديث فقط. قال رحمه الله تعالى وهو هذا يحيى بن عمر هذا قال أبو زرعة أبو حاتم بن صيفقة قال أجري قلت لأبي داود سمع من عائشة قال لا. قال حسين بن وليد عن هارون بن موسى أول من نقط المصاحف يحيى بن عمر. هذه ميزته وفضيلته أول من نقط ثمانية أحاديث واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عندك تسعة ثمانية أحاديث. الثامن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن خيمة عبد العزة الصحابي الجليل المعروف هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ماذا كتاب له من الأحاديث أخرج له الجماعة ولو في مسند بقية من مخرج الأحاديث 2630 حديثا بالمقرر. اتفق الشيخان على 168 حديثا. انفرد البخاري بأحد 80 ومسلم بأحد 30 وهذا 30 حديثا. هكذا ذكر الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء وهذا مخالف لما ثبت في برنامج الحديث فقد أثبت للبخاري 79 حديثا والمصنف 566 حديثا فبينهما بون عظيم. والذي يظهر أن ما في البرنامج أقرب إلى الصواب فليحرر لأن هناك له شواهد وأما هذا فظاهر أنه ما دقق في الأخذ لأنه قال اتفق الشيخان ويش بخاري ومسلم 31 بينما أنه عنده هناك 566 بعيد هذا بعيد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التاسع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القرشي العدوي ثاني خلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، استشهد رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 هجرية. تقدمت ترجمة المقدمة. لطائف هذا الإسناد منها أن من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير شيخه زهير، فما أخرج له الترمذي له به له، وعبيد الله بن معاذ ما أخرج له الترمذي وابن ماجه، ومنها أنه مسلسل بثقات المراوزة، ومنها أن في التحديث والعنانة وكلاهما من صيغ الاتصال على الراجح في عن غير مدلس بالشرط الذي سبق بيانه في شرح المقدمة، وهو أن يكون المعنعن لقي المعنعن وسمع منه على القول الذي رجحته هناك أو عاصره مع إمكان لقيه على ما هو مذهب المصنف، قد استوفيت تحقيق ذلك في محله فراجع وتستفيد لله تعالى التفضل. ومنها أن في ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر. هذه وجه كونها من اللطائف أن الأناس الذين يكون في طبقة واحدة يعتبرون كشخص واحد، التابعي تابعي، فإذا روى تابعي عن تابعي عن تابعي ثلاثة، أو تابعي عن تابعي اثنين، أو تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي أربعة، يعتبرون كشخص واحد، فيكون بالنسبة لصاحب الكتاب أو للمحدث يعني عاليا. لماذا؟ إذا روى صحابي عن صحابي اعتبرهما واحدة، ثم بعده تابعي عن تابعي اعتبره، فصار واسطتين فقط يعني إلى إضافة ما تبقى من الأسن، فيكون بالنسبة لهذا يكون عاليا معنويا للمحدث. فلذلك يقال إن هذا من اللطائف. ومن لطيف ما نقل عن التابعين بعض عن بعض ستة أو سبعة، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي ستة أو سبعة، لأن السابعة أو الأول اختلفوا فيه صحابي أم تابعي، هذا هو بالاستقراء وجوده. وأما في الصحابة فغاية ما هنالك أربعة، صحابي عن صحابي عن صحابي، فهذا أو خمسة على خلاف في ذلك. وهذه تعتبر من اللطائف لأن فيها علو معنوي. ومن أن جملة من اسمه كهمس لكتب الستة اثنان فقط ما في غيره، هذا عند الجماعة كتب الستة، وكهمس من هذا السلسي الفصي اللؤلؤي صدوق الرومية بالقدر الطبقة التاسعة عند بخاري فقط. ومنها أن في روايات صحابي عن صحابي والابن عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما. ومنها أن كهمسا وابن بريدة ويحيى بن عمر هذا أول محل ذكرهم من هذا الكتاب، وجملة ما رواه المصنف كهمس تسعة أحاديث فقط، ولابن بريدة 18، وليحيى حديثا ليحيى 8 أحاديث فقط وقد ذكرتها آنفا. ومنها أن مسلم رحمه الله تعالى سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان، هذه القاعدة ينبغي حفظها، وذلك أن يعني صناعة الإمام مسلم رحمه الله تعالى دقيق في الصناعة الحديثية، تلخيص الطرق كيف يحولها وكيف يجمع بينها وكيف يختصرها. ماذا سلك؟ سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والترتيب والتحقيق مع الاختصار البليغ والإجاز التام في نهاية ابن حصن، مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه، وذلك يظهر في الإسناد تارة وفي المتن تارة، وفيما تارة فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لهذا، فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكر ما سبق: ولا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد، وحتى البخاري ما لحق في هذا. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد، وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدره ويزداد في الكتاب. ومصنفه بقلبك جلالة إن شاء الله تعالى، هذا كلام النووي، لكنه هذه ما تتجاوز كتاب الإيمان وكذا وكذا، يقول سأنبه عليك إلا نادرا ما يأتي هذا، إلا نادرا، حتى إنه مبهمات. هو في الأول بدأ يمشي على هذا، فيا ليت لو مشى على هذا كان يعني كلامه هذا سليم، لكنه بعد قليل سيتركها ويفرع الأسئلة الفقهية عندنا كذا، وقال الشافعي في القديم وفي الجديد وأحمد كذا أسألني إيش اسمه مسائل الفقهية فقط. هو له أهمية المسائل الفقهية للمحدث له أهمية. لماذا؟ لأن الحديث إنما يعنى للعمل به، وهذا عبارة عن الفقه. فالمقصود الأساسي في الحديث هو الفقه، فقهه. لكنه ليس يعني في كتب الحديث أو في علم الحديث ليس أساسا يعني يعتمد عليه، إنما هو كفوائد أو كما يستفاد من جملة من ما يستفاد من الحديث أيضا مسائل فقهية. ومسائل فقهية تعني المسائل الاجتهاديات وغيرها، كيف استنبط فلان في أن هذا الحديث كذا مذهبه، وكيف خالفه فلان وابتعد عنه، هذه معرفتها مهمة لطلاب الحديث. فلذلك هذا ما نعيبهم بأنهم هذا شافعي نو يعتني بمذاهب الإمام الشافعي رحمه الله، مع أنه يبين المذاهب الأخرى. وكذلك بالعكس قاضي عياض والقرطبي والأبي والسنوسي هؤلاء كلهم مالكية، وهم يعتنون بأشهب قال كذا، ابن قاسم قال كذا، فلان كذا، طيب هذا. لكنهم إلى جانب ذلك العناية بالنسبة يعني لخدمة الحديث لاستفيد منه الطلاب سندا ومثلا ينقص عنه، هذه يعني هي التي تنقص عنهم. وهم يعني في بعض المواد يتكلمون لكنها لا تشفي ولا تكفي. فعناية بسند ومثلا في شرح الكتاب مهمة. وبالتالي إن الإمام مسلم كما أشار إليه النووي الآن إن له يعني تلخيصا عجيبا يأتي في باب الحديث يذكره بسنده ومتنه حسب ما يراه طوله أو وسطه إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي بأسانيد 4، 5، أو 2، 3 لذلك الحديث بمثله بنحوه بمعناه. هذه طالب العلم يعني يتشوف أن يعرف هذه الأحاديث التي أحالها مسلم، لأن مسلم اختصر وأحال الطالب على أن يتبع تلك في مواضعها ويستفيد منها. فالشراح دورهم ماذا في هذا؟ أن يأتوا بتلك الأحاديث ويجعلها أمام ما اختصره المصنف حتى يستفيد طلاب العلم من ذلك، لأن مسلما ما أشار إليه إلا لهذا الغرض، لأن لا يطول كتابه ويستفيد الطلاب عن بمراجعة المسانيد والأجزاء والفوائد الآخر والجوامع، هذه يعني إحالة على تلك، لأن لا ينقطع دور طالب العلم حتى يستفيد ويستمر. ودور المحدثين أو الشراح كان المفروض أن يعتنوا مثل هذا، ولكن من أول كتاب إلى آخر الكتاب ولا تحلة القسم ما ذكروا لا في موضع واحد. ما الذي أشار إلى المسلم بحيث أن يقول لك وزاد فلان كذا ونقص فلان كذا؟ مثل هذه إذا لم نرى ذلك المثنى كيف نستفيد أنه ناقص من فلان وزائد من فلان؟ لازم هذا مثل هذا كان إليه المفروض أن يكون هكذا. وهذا وهذه عناية للحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري ما شاء الله. هو جاء اعتمد على كتاب البخاري فجعل الكتاب شرحا لجميع كتب السنة وخاصة بين الكتب الستة، كأن الكتاب شرح للبخاري، لا بل شرح لجميع كتب الستة، لأن البخاري يشير مثلا كتاب ويأتي في الشرح أبو داود زاد كذا، والنووي إيش اسمه والترمذي قال كذا، وأحمد بن سيرين قال كذا، والطبراني قال كذا، فكأنه يشرح جميع كتب السنة في محل واحد. ولذلك الفائدة التي تجد في فتح الباري لا تجد في كتب يعني سواه. لماذا؟ لأنه يجمع في محل واحد. ولذلك كتابه مختصر إلى حد بعيد، مختصر جدا، ينبغي العناية بهذا الكتاب وإخراج أحاديثه التي اختصرها وأحالها، لأن في كثير من اختصاراته وجدنا خلل وسقطا وما إلى ذلك. وهذه أيضا يعني تأخذ يعني وقتا طويلا، لأن الكتاب هذا مهم جدا. فالحاصل أن فتح الباري هو وظيفة هذا. يا ليت لو شرح مسلما، الله أكبر، أغنى العالم كله، لكنه قصر على البخاري وهو يعني كافي. وكل موضوع مثلا يتتعلق بصحيح مسلم أو برواياته تجدها هناك. طيب هذا إنما مثلا أحاديث التي ينفرد بها مسلم هذه تحتاج إلى عناية. فقال فإذا تقرر ما قلت ففي هذه الأحروف التي ذكرها من الإسلام التي ذكرها الآن، هذا لمسألة في حديث عمر رضي الله عنه، هذا أنواع مما ذكرته، هذا كلام النوع. فمن ذلك أنه قال أولا حدثني أبو خيثمة، حدثني أبو خيثمة اسم العبارة. ثم قال في الطريق الثاني وحدثنا عبيد الله بن معاذ. هذا هو للعبارة أو دراسة الأسانيد، كيف يعني ما هو المحدث أنه يلقي عبارة بدون فائدة. حدثني أبو خيثمة، وقال في الثاني حدثنا عبيد الله بن معاذ، هذا تحته علم جليل. وذلك أنه بما يقول في حدثني أولا نستفيد أنه سمعه من لفظ الشيخ، ثانيا أنه سمعه وحده، هذه فائدة. وفي السند الثاني في التحويل قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، أولا إيش الواو تفيد عطف السند على السند الأول، إذا هذه تسمى واو التحويل. الثاني أن حدثنا هذا سمعه من لفظ الشيخ وليس قرأه هو ولا بالإجازة، بل سمعه من لفظ الشيخ لكنه مع جماعة مع غيره، ولذلك قال حدثنا. هذه الفائدة ينبغي العناية بها. يقول النووي حدثني أبو خيثمة ثم قال في الطريق الآخر وحدثنا عبيد الله بن معاذ، ففرق بين حدثني وحدثنا في ماذا؟ وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة، وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ، من لفظ الشيخ ليس قرأه، من لفظ الشيخ حدثني، وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ حدثنا، وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرني، وفيما قرئ بحضرته في جماعة على الشيخ أخبرنا. وهذا اصطلاح معروف عندهم، وهو مستحب عندهم ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح سمعه، ولكن ترك الأولى والله تعالى. يعني أنه لو قال فيما سمعه وحده حدثنا لا يعاب عليه، ولو قال فيما سمعه مع الجماعة حدثني لا يعاب عليه، يعني حدثه كما حدث الآخرين، لكن البيان في البيان الواقعي هو المستحسن. وذلك لأنه إذا سمع الطالب قال له الشيخ حدثنا فلان، من أول سماعه يعلم أن الشيخ حدثه من لفظه مع جماعة الآخر، وإذا قال له حدثني فلان ينتبه أنه ما سمع إلا وحده، هذه فائدة تفوت لو غيرنا ذلك، لكن من باب الاستحباب. ولذا وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في أهلية المصطلح بقوله واستحسنوا بمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن وحد جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا، وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ واحد في الأسد. هذه من فوائده الإسنادية، هذه ومنها من فوائد المطائف الإسناد. قوله في الطريق الأول حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر، ساقه إلى هنا. ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى، هذا الغبي الذي لا دراية له من الطلاب يقول هذه فائدة بدون زائدة بدون فائدة، لأن في السند الأول ساق هذا السند وما استفدنا من الثاني. فيقول النووي هذه من الغباوة ينبغي التنبه لها، وذلك أن الأسلوب الأول والأسلوب الثاني بينهما خلاف، وهي فقد قال هذا تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره، مسلم يختصر الكتاب فهذا لا ينبغي له، فكان ينبغي له أن يقف بالطريق الأول على وكيع، ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن بردة وهكذا يكتفي. قال النووي رحمه الله وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفن، فإن مسلما رحمه الله يسلك الاختصار لكن بحيث لا يحصل في خلل. الاختصار شرطه أن لا يخل بالمقصود، فإذا اختل عن المقصود فإذا اختل منه المقصود لا يسمى اختصارا، بل هذا إيش؟ بل هذا إفساد، لا يسمى اختصار. الاختصار لا بد أن يكون يحتوي المختصر بالمقصود من المختصر منه، ومسلم لا يفعل هذا إلا بهذا المعنى، لكن بحيث لا يحصل في خلل ولا يفوت بمقصود. وهذا الموضع يحصل في اختصاره خلل كما ذكره هذا السائل ويفوت بمقصود، وذلك لأن وكيعا قال إيش الأسلوب؟ لأن وكيعا قال عن كهمس، في رواية وكيع الأولى ماذا قال؟ في الطريق الأول قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، شوف الأسلوب، عن يحيى بن عمر. وفي الثاني قال إيش معاذ؟ ومعاذا قال حدثنا كهمس، وهذه الفائدة لا تجن. في رواية كهمس كانت عن وفي رواية معاذ نفس نظيره يقول إيش حدثنا. إذن هذه فائدة لا توجد باختصار. حدثنا كهمس. وقد علم بما قدمناه في باب المعانعة أن العلماء اختلوا في الاحتجاج بالمعانعة ولم يختلفوا المتصل بحدثنا، فأتى مسلم رحمه الله بالروايتين كما سمعتا ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه. ما هو متفق ومختلف؟ حدثنا كهمس في الطريق الثاني ما في خلاف، عن كهمس في الطريق الأول في خلاف. فلما كان في خلاف جمع كما سمعه من شيخين من الطريقين، جمع إزالة لهذا، لأن محل الخلاف إذا وجد بقائمة السند الثاني صرح بالتحديث زال ذلك، لأن الذي يتشكك ويقول لعله دلسه لعله كذا يزول عنه بالتصريح الثاني. فهذه فائدة لا تجد في الاختصار بغيرها. ولم يختل المتصف عنه، فآتى مسلم رحمه الله بالروايتين كما سمعتا ليعرف المتفق على المختلف وليكون راويا باللفظ الذي سمعه. ولهذا نظائر المسلم ستراها مع التنبيه على إن شاء الله تعالى، بل إلى هذه ما وفى بهذا. وإن كان هذا ظاهرا لمن له أثناء اعتناء بهذا الفن، إلا أني أنبه عليه لغيرهم، لغير لي أصحاب الفن ولبعضهم ممن قد يغفل، وكلهم من جهة أخرى إيش؟ وهو أن أسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عين الأصول. الذي يدرس هذا الكتاب صنفان من الناس، صنف من علماء الحديث من له عناية بالحديث ودراية به، والصنف الآخر من لا دراية به. فإذا بينت له هذا، فإذا ذكرت مثل هذا، الذي لا دراية له يعني يستفيد، والذي له الدراية كذلك أظن ربما يكون له غفلة فأنبه عليه. هذا من ناحية إيش؟ من ناحية ثانية، من ناحية فرقنا، ولجميعهم من ناحية ثانية، من ناحية أخرى. وذلك أن الذي له دراية لا يسعه درايته فقط، بل لا بد من البحث في الإسلام. فإذا ذكرت له أن ذلك كفيته إيش؟ مؤنة التفتيش والبحث. إذن جمع الاثنين. فهذه الفائدة العامة، والأولى فائدة الخاصة، خاصة هذا وخاصة هذا، هذا للتنبيه وهذا الثاني للفائدة. وهذه الأخيرة، الجهة الثانية الأخيرة تكون عامة، لأن الذي له دراية سيشق عليه البحث، فأنا كفيته يعني بذكري له ذلك. فهذه الفائدة من عناية بهذا الفن. وأيضا وهنا أيضا مقصود آخر، وهو أن في رواية وكيع قال عن عبد الله بن بريدة، هذه فائدة ثانية، في رواية وكيع قال عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية معاذ قال عن ابن بريدة. إذن وبريدة له ابنان كلاهما يرويان حاجز كثيرة. ففي رواية معاذ قال عن ابن بريدة، ربما يتساءل متسائلون يقولون من هو هذا؟ عبد الله ولا سليمان؟ فإذا أتى بالإسناد الثاني والإسناد الأول شرح بعض بعضا، فعرفنا أن المبهم في ابن بريدة هو الذي ذكر وصرح به عبد الله بن بريدة. هذه فائدة أيضا جاءت من هذا من الأصل. فلو أتى بأحد اللفظين حصل خلل، فإنه إن قال ابن بريدة لم ندري ما اسمه، وهل هو عبد الله هذا أو أخو سليمان بريدة؟ وإن قال عبد الله بن بريدة كان كاذبا على معاذ، فإنه في رواية عبد الله، فإنه ليس في رواية عبد الله الله عنه. يعني ومما يعتني به المحدثون أن يراعوا ألفاظ الشيوخ. إن قال ابن بريدة لا يمكن أن يقول إيش عبد الله بن بريدة إلا بالتفصيل يفصل إيه ولا إيه، قال في عرفية مصطلحين ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لجبا بنحو يعني أو بأن أو به. أما إذا أتمه أوله أجلس في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور. يعني معنى ذلك أن شيخك إذا قال حدثنا ابن بريدة لا يجوز أن تقول عبد الله بن بريدة، بل افصل ما تريد أن تبينه بكلامك أنت، تقول إيش عبد الله بن بريدة هو ابن بريدة هو عبد الله، وتقول إيش حدثني شيخك قال حدثني ابن بريدة، وأردت أن تبينه للطلاب من هو، إذن زد هو ابن بريدة هو عبد الله، أو تقول يعني عبد الله لازم هذا. أما تقول بدون أن تزيد هذه التي تفصل كلامك من كلام شيخك فهذا تكون كاذبا عليه، لأنك تقول إن شيخي حدثني بهذا اللفظ وهو قوله حدثني عبد الله بن بريدة، وهذا كذب. هو في الواقع نعم، لكن الشيخ ما قالها. فلهذا ينبغي العناية مثل هذا، حتى الإمام أحمد رحمه الله مما يقال إنه إذا ذكر الشيخ قال رسول الله ثم ساق المثنى وما صلى كان يراعي هذا شد الإمام أحمد حتى في هذا رضي الله عنه. ويقال إن ابن عيينة لمن هو ذاك قال إيه دثنا أو سنى فلان يقول ليش يقول حدثنا قال بينما فلان يحدثنا نهك حمار فلما صحى خفي علي الحاء والدال من حدثنا فلا يمكن أن أزيده لكن من يقول إيش سنى فلان لأن ذلك الحمار شوش علي هو حدثنا ولكن قال ما سمعت الحاء والدال. شوف الاحتياط هكذا لحظة الحد. ولذلك الحذاق من النحات يقولون تحتجون بما نقل عن امرئ القيس وش اسمه وجرير وفرزدق وفلان ولا تحتجون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات اللغة العربية وتقول هؤلاء عجم. لا بئس القول هذا. وإن كانوا عجم إلا أنهم شدة عنايتهم أشد من عناية نقل شعراء العرب لأن هؤلاء طرقه مجاهيل وكذا وتحتجون به. وهؤلاء شدة عنايتهم فاق الدنيا كلها. فينبغي أن يكون الحديث النبوي إلا إذا ذكره بالمعنى يكون عن للقاعدة النحوية وأسس بها القاعدة النحوية. هذا إيه؟ هذا هو رأي مالك رحمه الله. ولذلك يحتج بآه ثم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قال أبو حيان وإلى آخره يقولون هذا إيه؟ كلام عجمي وإلى آخره هذا كلام سخيف. قال ماذا بصيغة واحدة؟ قال النووي إلا أني رأيت بعض النسخ بالطريق الأولى عن يحيى فحسب وليس فيها ابن عمر فإن صح هذا فهو مزيل بالإنكار الذي ذكرناه وإن يكون فائدة كما ذكرناه في ابن بريدة انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى وهو تحقيق النفي صلى الله تعالى عليه. ومنها قوله حدثنا عبد الله بن معاذ وهذا حديثه وهذا حديثه. شوف هذه الزيادة فهذه عادة لمسلم رحمه الله تعالى قد أكثر منها وقد استعملها غير قليلا وهي مصرحة بما سبق من بيان شدة تحري مسلم رحمه الله وورعه واحتياطه ومقصده أن الراويين اتفقا في المعنى واختلف بعض الألفاظ. وهذا الذي أورده هنا هو لفظ عبيد الله عن أبيه وأما أبو خيثمة عن وكيع فقد رواه المعنى هذه فائدته وهو واللفظ له أو يقول إيش واللفظ لفلان هذه فائدته أن الشيخين اتفق على رواية هذا الحديث لكن هذا اللفظ الذي سقطه لفلان واللفظ لعبيد الله وأما أبو خيثمة فإنه رواه بالمعنى. ومنها كتابة طه بعد يحيى بن يعمر في الرواية الأولى فيحاول التهويل من إسناد إلى إسناد آخر فيقرأها القارئ إذا انتهى إليها كما كتبت فيقول حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ إلى آخره. وهذا هو المختار كما أسلفناه بحثه كما أسلفنا بحثه في مقدمة شرح المقدمة. وإلى هذا أشار السيوطي في ألفية الحديث حيث قال وكتبوها عند تقرير السند فقيل من صح وقيل ذا انفرج من الحديث أو لتعويل ورد أو حائل وقولها لفظ الأسد. تنبيه نختم به اللطائف الإسنادية اعتذارا عن التطويل من هنا إلى آخر الكتاب عن التطويل في بيان هذه الفوائد الإسنادية وكذا ما سيأتي فوائد الحديث ومذاهب العلماء وله ذلك ما ستراه مطولا إن شاء الله تعالى بما ختم به الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذكره الفوائد الإسنادية هنا قال رحمه الله تعالى ما نصه لكن هو ذكرنا فائدة نعتمد عليها و يعني ونلجأ إليها عند ما وجدنا سآمة في طول كلام أي محلل مؤلف كان لكنه كما قلنا أحجم عن ذكر الذي اعتذر عنه. ذكر في الإسناد الأول هذه الفوائد وبعد ذلك ما يأتي إلا نادرا. طيب ماذا قال؟ يقول بعد ذكر هذه الفوائد هذا ما حضرني هذا كلام النون في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد وهو تنبيه على ما سواه وأرجو هذا كلام النووي أن يتفطن به لما عداه ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأل من شيء من ذلك يجد مبسوطا واضحا فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغناءه من مراجعة غيره في بيانه يعني شرح هذا. وهذا مقصود الشروح. الشروح عبارة إيش؟ الشرح هو الإيضاح أليس كذلك؟ فإذا كان موجز ولا تفهم منه ماذا يقول صاحب الكتاب هذا لا يسمى شرحا. الشرح عبارة عن الإيضاح وهذا الإيضاح أحيانا يتطلب وسط كلام، وأحيانا اتصال، وأحيانا يحتاج إلى ساعات الطول، الطول بطوله وعرضه. لماذا؟ لأن ذلك الشرح لا يستفاد إلا بطوله. فإذا الشرح عبارة عن هذا. فيقول النووي: فمن استطال شيئا من هذا وشفاه ماذا؟ فهو بعيد من الإتقان، مباعد للفلاح في هذا الشأن، لا يفلح في طلب العلم، اللهم استعان، في هذا الشأن. فليعزي نفسه، خلاص هذه ايش؟ هذه أصابها مصيبة أو يعني التأزية، يعزي نفسه، فليعزي نفسه لسوء حاله، وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتركيز أن يلتفت إلى كراهة، إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا، وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحة مضبوطة، ويحمد الله الكريم على تيسيره، ويدعو لجامعه الذي كتبه بطوله يعني الساعي في تنكيحه وإضاحه وتقريره. وفقنا الله الكريم لما عالي الأمور، وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور. والله تعالى أعلم. هذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة ينبغي أن نجعل عيش كما قلت هنا. فيا أيها الأخ الحبيب والطالب اللبيب، عليك أن تجعل نصيحة هذا الإمام المحقق نصب عينيك كلما استشعرت بشيء من التكرار والتطويل في هذا الشرح، لتظهر بكنوز العلوم الحديثية من الفوائد الإسنادية والمتنية وغيرها. فإن ذلك هو المقصود الأعظم من قراءة كتب الحديث. زادني الله وإياك الحرص على التحقيق والغوص في علم الحديث، فإنه البحر الخضم العميق، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. الله تعالى أعلم بالصواب. هذا ما يتعلق ببعض فوائد هذا الحديث. ننتقل إلى شرح علي. قال رحمه الله ماذا؟ عن ابن بريدة، شرح الحديث، عن ابن بريدة هو عبد الله المذكور في السنة الماضية، عن يحيى ابن يعمر بفتح الميم ويقال بضمها أيضا، وهو غير مصروف لوزن فعلي، أنه قال: كان أول من قال في القدر، وفي بعض النسخ بالقدر بالموحدة بدل في، والمراد أول من قال بنا في القدر، لأن ظاهر العبارة أول من قال بالقدر في بصر معبد معناه أول من أثبت القدر، وهذا خلاف المقصود. إذن لا بد إيش عنه؟ أن الكلام على هذا المضارع. أول من قال في القدر بالبصرة معبد، أي أول من قال بنا في القدر هو معبد، فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق، والقدر فتح أهل الحق، والقدر فتح الدال وإسكانها قدر قدر، لغتان مشهورتان، وحكاهما من قتيبة عن الكسائي وقالهما غيره إلى آخر. بالبصرة معناه إيه؟ بفتح الباء الموحدة وضمها وقصها ثلاث لغات، حكاها الأزهري والمشهور الفتح بصرة، ويقال لها البصيرة بالتصير، قال صاحب المطالع ويقال لها تدمور، ويقال لها المؤتفكة لأنها أطفكت بأهلها في أول الدهر. هذه القرية المعروفة. معبد بفتح الميم وسكون العين مهملته، فتح موحدة معبد الجهاني، فتح الجيم نسبة إلى جهينة، لأن القاعدة أنه إذا نسب إلى فعيلة مصغرا وإلى فعيلة مكبرا تحذف ياؤه وتفتح اللام، كما قال في خلاصة: وفعالي في فعيلة تلتزم، وفعالي في فعيلة حتم. ها؟ ها؟ ايش قال هنا؟ لأن القاعدة أنه إذا نسب إلى فعيلة مصغرا وإلى فعيلة مكبرا فعيلة تحذف ياؤه وتفتح العين. أيوة، لا فعيلة وتفتح إيه؟ جهينة وتفتح العين أحسن. ها، هذا هو الصواب. أيوة أحسنت. قال السمعاني في كتاب الأنساب الجهاني إلى آخره: هذا الرجل هو الذي ابتدع هذه البدعة في ذلك البلد. قال: فانطلقت، أي ذهبت أنا، ضمير منفصل أتى به ليعطف على الضمير المتصل ما بعده كما قال في خلاصة، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أفاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتكف. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن بالرفع عطفا على الضمير المتصل، وحميد هذا تابعي بصري ثقة تقدمت ترجمته مقدمة عند قوله وأسند حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجه إلى آخره. الحميري بتسهيل حاء مهملة وسكنه نسبة إلى حمير من أصول القبائل باليمن. حاجين منصوب على الحال أو معتمرين الظاهر أن أو للشك من الراو، ووقع بعض النسخ بالواو التي الجمع فيكون عن قارنين. فقلنا لو لقينا بكسر القاف من باب رضي ولو هنا بمعنى ليت نحو قوله تعالى ربما يود الذين كفروا ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين. قال ونحو قول امرئ القيس تجاوزت احراسا اليها ومعشرة علي حراسا لو لو يشرون مقتدي من اشر الشيء اذا اظهروا لو يشرون مقتدي. قال احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالنا تمنينا ان نجد الصحابه حتى نسال عن هذه المساله ونتفقه في صوابها. انا فسالناه اي ذلك الاحد عما يقول هؤلاء في القدر اشاره الى معبد اصحابي اي عما يتكلم نبي من في القدر. فوفق لنا اي وفق الله سبحانه وتعالى الى صحابيا جليلا بضم الواو وكسفاء مشددا على صاحب التحرير معناه جعيل وفقا لنا وهو من الموافقة التي هي كالالتحاب. وماذا من هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن رفعي على أنه نائب فاعل وفقا. داخل المسجد منصوبا على الحال من عبد الله والمراد المسجد المسجد النبوي. فقد بينته روايات من مندى في كتاب الإيمان ولفظه من طريق المسلم بن محمد المؤدب عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن عمر وفيه فلما قضينا حجنا قلنا نأتي المدينة فنلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسألهم عن القدر. قال فلما أتيت المدينة إلى آخره. فتبين لنا إيش أن المسجد المراد هنا مسجد المدينة وليس مسجد مكة. فاقتنفت أنا وصاحبي أي سرنا في كنفيه يعني جنبيه يعني بجانبيه ناحيتيه بجانبيه ناحيتيه لأن كنف الطائر جناحه. وأراد بصاحبه حميدة بن عبد الرحمن حميدة بن عبد الرحمن ثم فسر الاكتناف بقوله أحدنا عن يمينه. هذا تفسير وتوضيح لمعنى اكتنفته أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فيه تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم وأنهم يقتربونه ويحفون به على النور. قال القرطبي رحمه الله وإنما جاءه كذلك تأدبا واحتراما إذ لو قام أمامه لمنعه المشي ولو صار له من جانب واحد لكلفاه الميل إليهما وكانت هذه الهيئة أحسن ما أمكنهما انتهى. ويحتمل كما قال بعضهم أنه لكراهة السلف المشي خلف الرجل لما فيه من الشهرة أو لكونه أمكن للسؤال الله تعالى. فظننت أن صاحبي يريد بذلك أي حميدة بن عبد الرحمن سيكل الكلام إلي معناه أنه يسكت ويفوضه إلي بإقدام وجرأة. لماذا؟ لأني أجرأ منه ولعله كان يعني ساكتا يعني ما يتكلم كثيرا وجرأتي وبسطة لساني. فقد صرح في رواية ابن مندى بذلك ولفظه. قال قلت تسأله أم أسأله؟ قال لا بل تسأله لأني كنت أبسط لسانا منه وأبسط اللسان يعرف كيف يتصرف السؤال. وفي رواية فقدمني حميد للمنطق وكنت أجرأ على منطق منه. قال القرطبي رحمه الله وإنما قال هذا منه اعتذارا عن توهم اعتراض ينسب إليه في كلة المبالاة صاحبه واستثناؤه واستئثاره عليه بالمسابقة إلى الكلام. فبين وجه اعتذاره عن ذلك وذلك أنه علم من صاحبه أنه يكل الكلام إليه فإما لكونه أحسن من سؤالا وأبلغ بيانا وإما لحياء الحاق صاحبه يمنعه من السؤال وإما إثارا له. على كل حال احتمال الأول هو الصواب. فقلت أبا عبد الرحمن هذه كنية من؟ كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. إنه الضمير الشأن أي إن الأمر والشأن قد ظهر قبلنا ناس أي فشى مذهبه منتشر وهو من الظهور الذي ضاد الخفاء يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم إن شاء الله عندهم قوة في تتبع أساليب العلوم. هو بتقديم القافي على الفاء ومعناه يطلبونه ويتتبعونه هذا هو المشهور. وقيل معناه يجمعونه ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان يتفقرون بالفاء تفقر تقديم الفاء وصحيح أيضا ومعناه يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه إلى آخر ما قاله في هذا الليل. بعضهم صوى يتفقرون وبعضهم بالعكس معناه عبارة أن هؤلاء الناس كان من شأنهم يعني تتبع المسائل الغامضة، ولذلك وقعوا في المهالك لأنهم يتتبعون المسائل التي فيها غموض وفيها سكت عن السلف كثيرا، فهذا هو الذي أداهم إلى أن ينحرفوا ويخرجوا عن العدالة. وفي رواية وقع عند أبي نعيم في المستخرج يتفقدون العلم بالدار المملة بدل الرأى. وذكر من شأنهم أي عظم أمرهم في الذكاء، وذكر من شأنهم معناه ما هم بلداء وإنما هم أذكياء، هؤلاء القائلون بهذا الشأن أذكياء، والجد في طلب العلم، وإنما ذكر له ذلك من أوصاف تنبيها له على العناية بمقالتهم والبحث عنها ليوضح أمرها. يعني أنك إذا قلت إذا أردت أن تسأل عالما وتذكر له ما وقع في الساعة عندكم مثلا، اذكر له الأشخاص الذين تسأل مخالفتهم في المسألة. لماذا؟ لأن الناس متفاوتون، هناك أناس ما يبالى بهم يكفيهم جواب بسيط، وهناك ناس يعني لا بد من الوقفة الشديدة معهم. فهؤلاء إذا ذكر لهم ابن عمر أوصافهم وشدد عليه في عنايتهم بالعلم وتفكرهم وتقفرهم للعلم، عند ذلك ابن عمر يعني يبحث ما يرد عليهم باطلهم هذا. ليس كثائر الناس بل هم أشداء الإداء في الصمع، فينبغي العناية. كأنه يقول له وذكر من شأنهم عظم شأنهم، لماذا؟ ليتنبه ابن عمر في الرد عليهم ويعطيهم حقهم يعني في إبطال مزاعمهم، أي تنبيها له على اعتناء مقالتهم والبحث عنها ليوضح أمرها، فإن كلامهم قد وقع من القلوب الموقع الذي لا يزيله إلا إيضاح بالغ وبرهان واضح. ولما فهم ابن عمر رضي الله عنه ذلك أفتى بإبطال مذهبهم وفساده وحكم بكفرهم وتبرأ منهم، واستدل على ذلك بالدليل القاطع عنده، قاله القرطبي رحمه الله تعالى. أما إيه وحكم بكفرهم، سيأتي تحقيق القول في كفرهم في مسألة الثامنة إن شاء الله تعالى، في مسائل مسألة الأولى الثانية الثالثة الأخيرة الثامنة، فيما قاله السلف في تكفير القدرية، يعني في خلاف هناك وفي تفاصيل ينبغي عناية هناك، ليس على الإجمال الذي ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، لأن هناك كلام للسلف في تكفيره. قال ويزعمون إيه؟ وأنهم يزعمون باب النصر، يزعمون أن لا قدر، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، أي أنه لا قدر بفتح الدال وسكونها كما تقدم بيانه، وأن الأمر أنف أي مستأنف، يعني لا يعلم إلا بعد وقوعه، أي مستأنف لم يسبق فيه قدر ولا علم من الله تعالى. الله أكبر، هذا يعني غاية العناد، يعني يقولنا الله سبحانه وتعالى خالق ليه يخلق الأشياء ولا يعلمها إلا بعد وقوعها، كيف هذا؟ ولذلك اضطر إلى نفي القدر. قالوا الناس العباد يخلقون أفعالهم ليتبرأوا من هذه الورطة، لأنهم إذا قالوا الله خلقها ولا يعلمها هذا يعني كذبهم هذا، فادعوا أن